اللهم اشملنا بشفاعة نبينا واحشرنا تحت لواء حبيبنا، اللهم اوردنا حوضا، اللهم لا تحرمنا اجرا، اللهم لا تفتنا بعدا، اللهم اسقنا بهذه الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها ابدا. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله يقول حبيبه ومصطفاه، ان 70,000 من امتي يدخلون الجنة بغير حساب. قالوا يا رسول الله الم تستزد ربك؟ قال لقد استزدت. قالوا فماذا اعطاك ربك؟ قال الحبيب اعطاني مع كل واحد من 70,000 70,000. قالوا الم تستجد ربك يا رسول الله؟ قال الحبيب لقد استزدت. قالوا فماذا اعطاك؟ قال الحبيب محمد اعطاني ربي 3 دفعات بيده الكريمة ولا يعلم مقدار عطية الكريم الا الكريم وحده. لا يعرف مقدار عطية الكريم الا الكريم. اتدرون ايها الاخوة الاعزاء من الذي سيكون رئيسا على هؤلاء الذين سيدخلون الجنة بغير حساب؟ اتدرون من الذي سيكون اولهم ورئيسهم؟ انه ابو بكر الصديق. ابو بكر سيكون على رأس هذا الوفد الكريم العظيم. فأين عمر؟ اين الفاروق عمر اذا كان ابو بكر رئيسا على الذين سيدخلون الجنة بغير حساب؟ فاين انت يا عمر بن الخطاب؟ ان عمر بن الخطاب اول من ياخذ كتابه بيمينه يوم القيامة. الله الله الله. يا وزيري محمد، الله الله يا رجال محمد، الله الله يا خريجي مدرسة محمد. ابو بكر اول من يدخل الجنة بغير حساب، ومع ذلك كان له نشيد يردده. اتدرون ماذا كان يقول الصديق لربه؟ كان يقول لله: الهي لست للفردوس اهلا ولا اقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فانك غافر الذنب العظيم. لا اله الا الله، لا اله الا الله يا ابا بكر. لست للفردوس اهلا. اذا فمن اهله؟ انه تواضع في غير ذل، انه ترفع في غير كبر. يا ابا بكر ماذا تقول لربك صديق؟ الهي لست للفردوس اهلا ولا اقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فانك غافر الذنب العظيم. بارك الله لنا فيك يا ابا بكر، فانت القائل ورحمتي وسعت كل شيء ونحن شيء فلتسعنا رحمتك. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله يقول الحبيب: ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين افضل من ابي بكر. ما هذا؟ من هذا الذي ادلى بهذه الشهادة وفي اي ساحات المحاكم ادلى بها؟ من الذي أدلى بهذه الشهادة وأمام أي قاض أدلى بها؟ ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين أفضل من أبي بكر. الشاهد هنا هو سيدنا محمد، والقاضي الذي أدلى أمامه بتلك الشهادة هو علام الغيوب، والمحكمة التي وقف الحبيب في ساحتها هي محكمة العدل الإلهية الكبرى. سيدي أبا القاسم، يا رسول الله، يا جلاء بصري، يا ذهاب همي وغمي وحزني، سيدي سيدي يا رسول الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيت الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، ماذا قال عمر في ابي بكر؟ وما الفرق بين ابي بكر وعمر؟ هذان سؤالان اجيب عنهما بمشيئة مولانا جل في علاه، ومع الدرس 97 التقي بالفداء البكري بعدما قدمت لحضراتكم الوفاء البكري. اتكلم الان في دروس الهجرة عن الفداء البكري، وقبل ان الج على ابي بكر باب فدائه، فاسمحوني ايها الاخوة ان الله تعالى لا يهلك الامم الا اذا تفشت فيها خصلتان: الجبن والبخل. الجبن والبخل. بهذا نطق القرآن الكريم. اما عن الجبن فقد قال تعالى:

حملنا صور الممثلين والممثلات والمطربين والمطربات الاحياء منهم والاموات، وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا مهجورا. هذا القرآن الذي جمع في يوم وليلة بلا قمر، جمع هناك احدى ضواحي القاهرة، جمع المصحف في سنة 1954، جمعت المصاحف. لماذا؟ لماذا؟ لتوزع على التلاميذ فيحفظوها؟ لا، جمعت المصاحف بعدما اشعلوا النار هناك ورموا بالمصاحف في النار. جمعت المصاحف، جمعت المصاحف يومها في نوفمبر 1954. ذهب الجلادون، ذهب الجلادون، ذهب لصوص السلطة الى هناك، الى المكان الذي كانت تجمع فيه المصاحف وتدرس وتفسر. جمعت المصاحف يومها في يوم كان شره مستطيرا، وسيكون على من حرقوها عبوسا قمطريرا. جمعت المصاحف لا لتجلد ولا لتوزع على المسلمين فيقرؤوها وينتفعوا بما فيها، انما جمعت المصاحف بعدما اشعلت النار واندلعت ألسنتها، ووضعت المصاحف في النار مصحفا بعد مصحف. انك لو حرقت كتابا لاحد المؤلفين، لو حرقت كتابا للعقاد او طه حسين او احمد امين او كريسي موريسون او سارتر، لو انك اخذت كتابه وحرقته لغضب واستشاط غضبا، فما بالك وانت تحرق كتاب الله. كتاب الله حرق، حرق. ولقد رأيت بنفسي وأنا في سجن القلعة كيف كانوا يستدفئون، وبأي شيء يستدفئون في الليالي الباردة، بتفسير الشهيد سيد قطب. جمعة من الأسواق ووضع في القلعة وأخرج من المخازن هناك وأشعلت فيه النار ليستدفئ عليها الجلادون، يستدفئون على كتاب الله، يستدفئون على كتاب الله. لماذا؟ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل اصحاب الاخدود، النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. لماذا فعلوا كل هذا؟ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.

ولكن الأنبياء إذا نامت عيونهم لا تنام قلوبهم، فقلوبهم دائما يقظة مع الله. إن جهاز اللاسلكي الذي جهز الله به الأنبياء لا يغفل لحظة عن ذكر الملك، عن ذكر الله. ينام الرسول واضعا رأسه على رجل أبي بكر، وتخرج من الجحر عقرب فتلتأ أبا بكر، وأبو بكر يتململ ولكنه لا يتحرك خوفا أن يوقظ الرسول من نومه. ما هذا؟ ما هذا؟ لا إله إلا الله. فاستيقظ النبي من نومه فقال: خيرا يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، لدغني عقرب وإذا بالطبيب العظيم محمد يمس من ريقه ويمسح مكان اللدغة بريقه الشريف، فيشفي الله أبا بكر على جناح السرعة. ما هذا؟ وإذا مرضت فهو يشفي، فهو يشفي. معشر السادة، هذا هو الفداء في الله، هذا هو الإخلاص لله، تلك هي عظمة أصحاب رسول الله. وإلى هنا أنتقل بحضراتكم إلى السؤال الثاني: ما الفرق بين أبي بكر وعمر؟ الفرق بينهما دقيق أدق من الشعرة، ذلك أن أبا بكر عرف محمدا النبي، وعمر عرف النبي بعدما صار نبيا ولم يكن له صلة به أيام كان محمدا. أبا بكر عرف محمدا أيام كان محمدا، وعمر عرف محمدا بعدما صار محمد النبي. ولذلك كان لأبي بكر فضل السبق، ولقب بالصديق، ما كذب النبي أبدا، وما دعا النبي أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة، إلا أبا بكر، إلا أبا بكر. لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. معشر السادة، هذا هو ديننا، هذا هو إسلامنا، تلك عقيدتنا، فكيف أصبح اليوم حالنا مع الإسلام؟ هذا سؤال يسيل مرارة ويسيل لوعة. عندما قرأت جريدة الأهرام بتاريخ 12 ديسمبر 78 1900، ورأيت مقالا لطبيب يسمى مصطفى محمود، وقبل أن أصحح له المفاهيم أقول له: يا سيادة الطبيب الفيلسوف، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يا سيادة الطبيب، إن لك طبا فالزم عملك، ولا تقتحم على الإسلام حصنه، فإن حصن الإسلام منيع، وإذا كنت تريد أن تنال من الإسلام لتشوش الأفكار فإننا نقول لك: ومن ربط الجحاش فإن فينا قما صلبا وأفرازا حزانا. يا سيادة الطبيب، اسمعوا ماذا قال في الأهرام.

النبي قال الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ما توحد كده يا مسلم قل لا اله الا الله وسمعني الصلاة على الحبيب النبي. النبي قال ايه؟ النبي يقول ان لنعم الله اعداء. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذين يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. ولذلك بقول لك ده ساعات واحد يدخل يزور صاحبه فيقول له تعالى ادخل اوضه الصلاه، ندخل الاقي اوضه الصلاه بعد ما كان طاق مع صوفي بقى طاق مع فرنجي. ولما يقول له بس ربنا يبارك لك يقوم يضرب كده وشه بايده يقول له خرب بيتك انت انت الحديد منين؟ هو ما بيهزرش، ده بيعبر عن ما في قلبه. بيعبر عن اللي في ضميره، يعني مداد قلمه من سواد قلبه. هو ابو ما نقول ايه يا ربي؟ نقول ايه لما نلاقي خير على اخونا المسلم نقول له خرب بيتك؟ احس في الله ده كلمه خطيره. ده معنى يخرب بيته يعني من البعيد بقى واحد يحط له حته حشوشه يوديه في داهيه. يبقى ماشي كده هو في مصر يلاقي حيطه واحد تعمه اي مصيبه بس من يقوليها نبي. قال لك لا انت ما عرفتش القران يا اخي. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. فما تلاقي خير على اخوك المسلم قول ما شاء الله لا قوه الا بالله، ربنا يبارك لك. امال ايه؟ امال ايه؟ تقول ربنا يبارك لك. ما بيحصلش الكلام ده النهارده. ده اللي بيشوف جاره النهارده بخير بيغيب طول الليل صاحي. قال لك انت يا ابو عبده ما بتنامش ليه؟ مراته تساله ما جايلكش نوم ليه يا ابو عبده؟ قال لها ليه اسكتي ده احنا حظنا اسود. ليه بس حصل ايه يا ابني؟ اسود ايه وبني ايه وكرهات ايه؟ ليه بس حظك ماله؟ قول لها اسكتي يا شيخه ده احنا لو تجرنا في الطوائي ربنا يخلق الناس من غير روس. لكن قرص. الكلام ده بيحصل لنا مصالح. سبحان الله. وخد بقى عندك فلسفه من بتاعه نجيب الريحاني بقى. قليل البحر. لقى العظم في الكرش قال له جاي. قال له لا لقى في الكبد قال له جاي. قال له لا قليل البحر لقى العظم في الجبنه. دي بقى اللي مش ممكن ابدا. كان يقول له ايه؟ قليل البخت عض الكلب في المولد قال له جايب. قال له قليل البخت عض الكلب وهو راكب الجمل. شوف بقى الكلب لما يطلع فوق الجمل قال لك جايب برضه. طب ازاي؟ قال لك ان الكلب فوق السطوح والجمل ماشي بكفر البلاط فالجمل على قد السطح على طول عض ما فيش حاجه. طب ايه يعني احنا امال نقول ايه؟ ده انا عايزك تسمعني الصلاه على حبيب الله. فانت ساعات تزور واحد مريض تقول اصبر. يقول لك يا سيدي ما بعد الصبر الا الامر. اصبر. يقول لك الصبر حرق دكانك. تقول له المؤمن مصاب. يقول لك يعني ما فيش في البلد مؤمن اللاني. يا ساتر يا ساتر يا رب يا رب. طب ما تصبرش. بلاش ما تصبرش. احنا غلطانين يا عم. ايام فري سوريا يا سيدي. اسفين جدا يعني لمحاليك. ما تصبرش. وبعدين شوف ربنا بيقول ايه في الحديث القدسي. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. بيقول اذا ابتليت عبدي ببلاء في بدنه فلم يشكني الى عواده ابدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه فإذا أبرأته ولا ذنب له وإذا توصيته فإلى رحمتي. سبحان الله. سبحان الله. حاضر. وحدوا كده قولوا لا إله إلا الله. ربنا بيقول إذا ابتليت عبدي ببلاء في بدني فلم يشكني إلى عواده. العواد اللي هم الناس اللي بتزور المريض. ازاي الحال يا فلان؟ اللهم لك الحمد. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال اهل النار. امال ايه؟ كل نعيم دون الجنة حقير، وكل عذاب دون النار عافية. ما دام ما فيهاش نار يبقى كويس قوي، انما لو فيها نار فهوار يا حبيبي نار، اه يا خوفي من اخر المشوار، يبقى ربنا يعوض عليك يا عوبة. ها؟ ايوه. خد بالك وسمعني الصلاة على الحبيب. فلم يشكني الى عواد. ازاي الحال؟ الحمد لله. انما واحد ازاي الحال؟ اهو دايما ربنا فكرنا بالبناوي. فاكر؟ ده الكلام ده خطير والله يا رجالة. كلامه يعني لما يكتب على عبد يبقى مسؤوليته خطيرة من الله. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. انما شوف المؤمن لما يسأل ازاي الحال يقول الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. ده واحد واقف على عرفات قال الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة، وبعدين في السنة اللي بعدها راح يحج تاني فقال برضو الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة، فسمع حاتب بيقول له يا فلان مهلا، فانما لم نكتب صوابها من العام الماضي، لسه ما درناش الاتفاق. يقول استناني شوية لسه ما خلصناش من السنة اللي فات. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي في يوم مع الصحابة بيقول سمع الله لمن حمده، سمع واحد وراه بيقول اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. أم بعد النبي ما خلص صلاة قال من قائل هذه الكلمة؟ الصحابة سكت وخاف ولا تطلع غلط. النبي يقول له انت انا عامل لي قافة الى الدوب ايه ده؟ ما تسمع الكلام اللي احنا بنقوله، احنا بنسمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد خلاص، انما اذا خلقت تقول كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. من قائلها؟ الصحابي قال لك انا حسب السماء ربنا ينزل الوحي يقول فلان الباب. انا يا رسول الله خلاص بقى خلاص انا رسول الله. تعرف النبي قال له لقد رأيت اكثر من 30 ملكا يتبادرونها ليكتبوها ويرفعوها الى الله فعضلت بهم. ما قدروش يشيلوها فقال لهم الله اكتبوها لعبدي كما هي فاذا لقيني وفيته بها. اكتبوها زي ما هي، ده كلمة الحمد لله تتراح القلوب. والله والله العظيم بتراح القلب التعبان كلمة الحمد لله. يا سلام. طب جرب كده في اي شدة، ربنا يعافينا واياكم، جربها في اي شدة تنزل على القلب كما تنزل قطرات الندى على الزهرة الظمأة. حلوة كلمة جميلة وجليلة. فلم يشكني الى عواده ابدلته لحما خيرا من لحم، اعمل له خلايا جديدة وانسجة وعضلات واعضاء واجهزة ودما خيرا من دمه، هنقي دم واخليه دم مسلم طاهر نقي. فاذا ابرأته اذا صحي وشفيته ابرأته ولا ذنب له. اقول له بقى شوية المرض دول كانوا عبارة عن حمام ساخن، دخلت الحمام وحط الصابونة كومدالكس او صليت ونضفت نفسك كويس ولبست هدوم نظيفة، اطلع بقى لا ذنب لك. واذا توفيته فالى رحمتي. اي سمعنا الصلاة على الحبيب النبي اللهم صل عليه. ولذلك اللي عايز يتعب نفسه ويقرف نفسه في الدنيا يقعد بقى يحاسب الناس، فلان ابنه نجح ابني ما نجحش ليه، فلان عياله كلهم زي الساغ السليم عيالي مالهم عضنين، فلان مبسوط مع اهل بيته اشمعنى انا مراتي دائما من كده عشت. ما تقولش اشمعنى ابدا، انما قول يا رب. اوعى تقول اشمعنى هتتعب. ولذلك والله العظيم ما خسر نفوس الناس الا من يوم ما قالوا اشتراكية، يا مهلبية يا غالية عليه يا رز على ملوكية، من يوم ما قالوا اشتراكية الناس كلها فتحت لبعضها. صاحب المصنع مع العامل ما فيش راحة، المالك مع المستاجر ما فيش راحة، الطالب مع الاستاذ ما فيش راحة. اصبح كل واحد النهاردة يقول لك فلان معاه قديه وفي جيبه قديه وبياكل ايه ولبس البدلة الجديدة دي من ايه، هو لابد هفله قرشين الا ده انا شايفه لابس جوز جزمة جديد وجوز بتمانية جنيه يبقى يمشي حافي، بس يمشي حافي ما يلبس. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ يا أخي حرام حرام، ده ربنا قال للنبي لست عليهم بمسيطر، حرام اترك الخلق للخالق لله في خلقه شؤون. والموضة الجديدة النهاردة ما فيش حد عاجبه حاله، كل واحد يقول لك ادعيلي خير يا ابو فلان انا بوضب ورقي، وضبوا لك راح فين؟ راح مش عارف الكويت، ليبيا، السعودية، الامارات، وهنا يبقى راجل كارثي ومبسوط وكويس وشغله ماشي والبدلة تتفصل بعشرين جنيه. ادعيلي، هو انا لو رحت اشتغلت في السعودية وحجيت الحج بتاعي ينفع؟ ايوه ينفع، بس انت سايبها لك ومراتك ليه؟ ما هو ينفع، ما فيش حاجة، وحاج ماله مال الشغل، ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم، انما سيب البلد ايه؟ سيب عيالك ليه؟ هتجيب ايه؟ وانا والله لغاية الان شفت واحد طلع بره وجيه ابدا حاجته كويس. والله واحد اتجوز ما مضاش على جوازه، سراته قالت ما طفش البعد، تعمل ايه؟ راحت المحكمة، يا محكمة انا عايز اطلع من الراجل لان انا ما اقدرش اعيش لوحدي. فعيال من اللي واقفين على باب المحكمه زبانيه المحكمه دي، ده في 3-4 واقفين على الباب كده يشهدوا زور يحفظوا شهادات، القاضي يقول له اطلع هات شاهد من اللي بره، يا دي عاشور تعال، يقول له خد جنيه وحفظوا الشهاده، ايه اطرش الشهاده، ها اي كلام. قال لها يا بنت انت عبال ما تتطلقي ده الاجراءات تاخد 3 سنين عبال ما تتطلقي، امال اعمل ايه؟ قال لها مش انت معاك البطاقه بتاعته؟ ايوه معايا. طيب اللي انت عايزه تتجوزيه هات صورته وشيل صورة جوزك من على البطاقة وعلقي صورة اللي هتتجوزيه، او يبقى الاسم اسم جوزك والصورة صورة اللي هيتنيل بليلة يتجوز ويروح اتطلعي، يبقى جوزك اللي مطلعك، ها؟ وبعد ما يطلعك ارجعي تاني له. فراح جابت صورة المغفور له اللي في ليبيا، ها؟ والله العظيم لما نشوف في الجرائد الكلام ده، راح جابت صورة الاخ اللي هتتجوزه وشالت صورة جوز وعلقت صورة الكابتن اللي هيتجوزها، وراحت المأذون يا مأذون انا عايز اطلق مراته دي، طب يا ابني يلا ها ايش يلا طلق. بعدها بيومين قال له ده انا رجحت الكلام عايز اردها تاني، ردها تاني وعاش معاها. وبعدين والمعلم رجع من ليبيا بعدها بشوية، مش بقى تقول له ده انا اتجوز، لا راحت له، ما هي ماشي على الراجل، الراجل لسه جاي من ليبيا راجل الديولين والتريفيرا وعاشرها معاشرة الازواج. وبعدين قالت انا كنت عايز اقول لك موضوع، انت لما غبت علي اتجوزت غيرك. مسائل غريبة وعجيبة. ولذلك الانسان يا اخوانا شوف النبي قال ايه، ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. حصل بعضها بس راحة البال اعلى واغلى من قصة المال. المال هيعمل ايه؟ هتاكل فلوس؟ طب يا اخوة هنحط لك عشرة تفكع وتغمس فيه، اذا قدرت تبلع قرش واحد ما تقدرش، انما ما يبقى ضميرك مع ربنا مرتاح ربنا هيحول لك الملح الى عسل. والله والله العظيم جرب الصبح مع ربنا هتلاقيه مرتاح قوي. يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. أسأل الله لي ولكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.